بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما

لك يا موسى. ولقد مننا

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو